في عندنا قرية يعني صغيرة وفيها مسجدين، وبين المسجدين حوالي 15 متر، ويقام يعني جماعتين وآذانين، هذا يؤذن من هذا المسجد وهذا يؤذن من المسجد هذا، ولا يجتمع في كل من المسجدين أكثر من 5 أنفار مصلين، فما الحكم في هذا الأمر؟ إذا لم يوجد مانع من خوف أو غير ذلك فالذي ننصحهم به أن يجتمعوا جميعا في مسجد واحد، والمسجد الذي بني متأخر إذا كان لغير حاجة فهو يعتبر مسجد ضرار، والأولى أن يصلى في المسجد الأول، في المسجد الأول، والمسجد الثاني يبقى لمصلحة المسجد الأول. وإذا كان ضيق، إذا كان الأول ضيقا لا يكح فليصلى في المسجد الثاني، يصلى في المسجد الثاني، والمسجد الأول يبقى لمصلحة المسجد الثاني حتى لا يتعطل، لأنه قد نوي به مسجدا، فينبغي أن تبقى النية على ما هي عليه وأن يبقى لمصلحة المسجد الثاني، والله المستعان. وإذا كان المسجدين ضيقين، كان مسجدين إذا كان لا يسع، المسجدين ضيق صغار، فإذا كان في يعني أنهم يجتمعوا ويبنوا مسجد واحد هذا أحسن. إذا بنوا مسجدا واحدا فهذا الذي ينبغي، سواء في موضع المسجد الأول أم المسجد الثاني، ويوسع حتى يسع، لأنه حتى يسع الجميع، لأنه كلما كثرت الجماعة كثر الأجر، وهكذا أيضا كلما بعد المسجد أيضا من البيت كثر الأجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبني سلمة عند أن أرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وقد كان رجل بعيدا من المسجد فقيل له: لو اشتريت حمارا حتى تأتي فيه عليه إلى الصلاة، فقال: ما يسرني أن بيتي قرب المسجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنه قد كتب لك ذلك. قال الرجل: ما يسرني أن بيتي قرب المسجد، فماذا؟ أن بيتي قرب المسجد، فإني أحب أن يكتب لي خطاي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد كتب لك ذلك. وفي الحديث أيضا: إن أكثر الناس أجرا أبعدهم ممشى. فننصح ببناء مسجد في حدود ما يستطاع، في حدود ما يستطاع، لا يشترط أن يكون المسجد ضخما، فإذا ولو كان المسجد من اللبن ومن الشعر أو من الخشب، وهكذا أيضا لو كان من صندقة أو غير ذلك، التكلف في المساجد ممنوع، والتكلف جعل الناس يبتعدون عن بناء المساجد، جعل الناس يبتعدون ويهابون بناء المساجد. ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من اللبن ومن ماذا؟ من اللبن ومن خشب النخل، فالحمد لله الأمر ميسر وممكن أن يبنوه، والحمد لله.